أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما إن الذين

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا فأصبح يقلب كفيه

لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم مما فيه ويقولون يَجِدُوا ولقد صرفنا في تدعهم إلى الهدى فلن وربك الغفور الرحيم لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم صدق الله العظيم.